النار ولبئس المصير. وقوله تعالى في الأرض ظرف لمعجزين لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها، أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب. تفسير الألوسي. السؤال: ما الذي أفاده قوله تعالى في الآية في الأرض؟ الوقفة السابعة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد. تفسير القرطبي. السؤال: لما خص هذه الساعات بالأمر بتعليم الاستئذان فيها؟ معاني الكلمات: عليه ما حمل، على الرسول فعل ما أمر به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم، عليكم فعل ما كلفتم به من الامتثال، معجزين، فائتين من العذاب بالهرب، جناح، حرج. العمل بالآيات. العمل الأول: صل الصلوات الخمس مع الجماعة واخشع فيها، فذلك من إقامتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. العمل الثاني: تصدق بشيء من مالك. وآتوا الزكاة. العمل الثالث: تدارس مع من حولك بعضا من آداب الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. التوجيهات. التوجيه الأول: اتباع آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة موجب لسعادة الدارين، ومعارضتهما موجبة للضلال والخسران. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. التوجيه الثاني: وعد الله تعالى بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها مشروط بتحقيق العبادة وترك الشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوجيه الثالث: قارن بين دولة كافرة قوية معاصرة وأمة كافرة قديمة أهلكها الله، واستخرج أوجه الشبه بينهما. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.